دربك في دماغك شغالة وانت عمال طول النهار قاعد عمال ها عمال تنقي رز كده ماسك الموبايل وعمال بتنقي رز طول ما انت قاعد شغال كده. بوست يجيبك يمين وبوست يجيبك شمال، كلمة تسخنك وكلمة تنزلك وهكذا. وهذه من الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يعافنا وإياكم منها، قولوا أمين. من صفات عباد الرحمن والذين هم عن اللغو معرضون. لن تكون عبدا من عباد الرحمن حتى تعرض عن كل ما هو لغو عشان تتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. المهم تلاقي الناس جايبك يمين وشمال وانت قاعد في النص. انا بكلمك كمسلم، انا لا شيخ ولا داعية ولا طالب علم ولا عالم، انا رجل مسلم ابتليت بان اكون في هذا المكان. تبقى انت قاعد كده عمال تقرأ، واحد يقول لك خرج حبوب وتقول لك لا ما تخرجش حبوب، هل مقبولة؟ لا مش مقبولة. وانت قاعد في النص انت مش عايز تروح فين ولا تيجي منين. اقول لكم ايها الاحبة الكرام ابتداء ان الطريق على رأسه رسول الله ونحن خلفه، ولا حد مختلف معايا؟ هذا الطريق على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن خلفه. أنا مش تايه ولا هسمح لحد أن يتوهني. وما الموضوع إيه؟ الموضوع أن الرسول قال طعام ماشي وفعل جميل، والصحابة من وراه جميل أخرجوا طعام حبوب حلو، والأئمة أنا قاعد ببص، أنا كمسلم قاعد إيه قاعد ببص بشوف. والأئمة لو سألت الإمام مالك أعمل إيه يا إمام؟ أقول لك حبوب. الإمام الشافعي أعمل إيه يا إمام؟ أقول لك حبوب. الإمام أحمد عنده رواية بتقول ها حبوب. تبتكلم جد؟ أو الله يعني قول النبي وفعل النبي وجمهور أهل العلم على إن هي إيه حبوب، فأنا بخرج حبوب. حجتي قوية جداً، ما ينفعش حد يجي يقول لي انت غلطان انت متشدد انت جاي. لا عيب، عيب ان تكون السكه واضحه وانت تسوق روح سكه شمال. عارف اليهود، اليهود ربنا قال لهم ايه؟ قولوا حطه، كلمه واضحه اي حط عنا خطايانا. قعدوا يفكروا وقاموا حاطين حرف في النص، فبدل ما يقولوا حطه قالوا حنطه يعني قمح، راحوا في سكه تانية خالص. أنا ما أقدرش أروح في سكة تانية خالص. يبقى أنا لما أكون بشرع لنفسي بدور، انتبه عشان خلصت خلاص، لما أكون بدور على حكم فقه لنفسي لي والأهل بيتي، أنا هاخد بالعزيمة في الأمر ده ومش هعمل غير كده. بس لما أكون مفتي 100 مليون مصري، معلش سامحني، لازم أنت تقعد في جنب وتحترم اللي يتقالك عليه. ليه؟ لأن الفقه، الفقه أصله متشعب ومبني على الخلاف. وكما أن هناك من قال بهذا القول من الأئمة، ركز معايا، هناك من نظر في علة الحكم ومصلحة الفقير. بكلمك بالراحة وبهدوء عشان في الآخر الإسلام يجمعنا مش يفرقنا، الدنيا لمنا مش يبعطرنا. نظروا في علة الحكم وجابوا حديث لأبي سعيد الخدري. ايه هو الحديث ده؟ حينما قال كنا نخرج طعاما على عهد رسول الله من التمر والشعير والزبيب والأقط، واللبن المجفف زي الجبنة القريش كده، تمام؟ الكلمة بقى الأخرانية دي، قال وكان طعامنا إذ ذاك هذا الطعام. فالعلماء قالوا ده يبقى المقصود مش الأصناف دي بعينها، وإنما ضرب النبي بها مثلا لأنه المتاح والموجود عندهم. طب الحل إيه؟ أم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه في رواية له